وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمسلمين في الفصل الثاني: أمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا، حفظ مختصر الدين. ثانيا، ضبطه على شيخ متقن. ثالثا، عدم الاشتغال بمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. رابعا، لا تنتقل من مختصر الى اخر الى موجب، فهذا من باب الرجع. خامسا، اقتناص الفوائد. موجب ولا موجب؟ موجب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في هذا الفصل في كيفية الطلب ومراتبه انه لا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط اصله ومختصره على شيخ. فقلنا ان تلقي العلم عن الاشياخ وعن المعلمين اولى من تلقي ذلك عن طريق الكتب، لان تلقي العلم عن طريق الشيخ أو المعلم فيه فوائد. منها أولا قصر المدة، وذلك لأن المعلم يختصر لك كثيرا في ذلك. فإذا أردت مثلا أن تراجع مسألة من المسائل احتجت أن ترجع مثلا إلى 10 كتب 15 كتابا، هذا المعلم يلخص لك ما في هذا الكتب ويعطيك خلاصته. أيضا من فوائد ذلك أنها أثبت للعلم وأسرع في إدراكه، لأن الذي يقرأ من الكتب ربما تمر عليه عبارات فيها إشكال، فإما أن يدعها وإما أن يفهمها على غير وجه الصواب. ثالثا أيضا أن في القراءة على المعلم أو على الشيخ أن فيه فتح باب المناقشة، ومعلوم أن المناقشة تثري العقل وتفتح العقل وتوسع الإدراك. رابعا، أن فيها ارتباطا بأهل العلم واستشارتهم واستنارة بآرائهم. وقلنا إن الإنسان إن جمع بين الطريقين، يعني بين أن يتلقى العلم عن الأشياخ وأن يتلقاه عن الكتب، فهذا نور على نور. ومر بنا أيضا أنه لا بد أن يحفظ مختصرا في كل فن، وأنه لا بد في هذا المختصر من أن يكون محررا معتمدا مخدوما بالشروح والحواشي. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا، حفظ مختصر وتقدم. والحفظ أقول مهم جدا، الحفظ بالنسبة لطالب علم مهم جدا. و لا تستثقل الحفظ، فإن من استثقل الحفظ لم يدرك في الواقع العلم. وحتى لو قدر أن الإنسان ضعيف من جهة الحفظ، فإنه بالتمرن والتدرب يسهل عليه. وذلك لأن الحفظ نوعان: حفظ غريزي يهبه الله عز وجل لمن شاء من عباده. فبعض الناس تجد أنه يحفظ سريعا. والنوع الثاني من الحفظ حفظ كسبي، بمعنى أنه يزداد بالتمرن والتدرب. وأنتم تلاحظون وتشاهدون أنفسكم عند وقت الاختبارات، أول يوم من أيام الاختبار تجد أن المراجعة والحفظ فيه مشقة، في اليوم الثاني أسهل، في الثالث كذلك، آخر أيام الاختبار تجد أنك تحفظ يعني الشيء الصفحة مثلا في وقت ربما في أول يوم تحتاج إلى أضعاف هذا الوقت.